واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم إما قد تخلصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهلهم من ذلك. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا يزال الكلام مستمرا في النقل عن ابن خفيف رحمه الله في هذا الباب. ومن جملة ما نقله شيخ الإسلام عنه في عقيدته هذا أو في كتابه هذا في الاعتقاد القول في مسألة اللفظ، مسألة اللفظ يعني اللفظ بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، فعرفت عند العلماء بالقول أو بمسألة اللفظ. وهذه المسألة فيما يذكر أهل العلم أن أول من شهرها هو الكرابيسي، وتلميذه داود بن علي الأصبهاني، وهذه المسألة هي هل يصح أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق، يعني هذا وهذا، من قال بلفظي بالقرآن مخلوق هذا صنف، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق هذا صنف، فهل يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو لا يجوز؟ يجوز لك أن تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق أو لا يجوز؟ هذه هي مسألة إيش؟ مسألة اللفظي. فهذا الذي عناه المصنف رحمه الله في هذا الكلام، وهو قوله القول في اللفظ والملفوظ. فاللفظ المراد به الصوت، والملفوظ المراد به المتلفظ به وهو المقروء. اللفظ المراد به إيش؟ الصوت، الكلام، صوت اللافظ كلامه، والملفوظ المتلفظ به وهو المقروء. هذه هي المسألة، مسألة اللفظ هذه هي. فأول من قال بها فيما يذكر وينقله العلماء الكرابيسي، وتلميذه داود بن علي الأصبهاني الإمام أهل الظاهر في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، وهؤلاء هم اللفظية. والإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى شدد في هذه المسألة لأنها يدخل من طريقها أهل الباطل، يدخل من طريقها أهل الباطل، فلذلك الذي عليه جماهير أهل السنة والحديث ورأسهم الإمام أحمد رحمه الله المنع من الإطلاقين جميعا. وقال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ليش؟ لأن كل واحد من اللفظين ينتج عنه نتيجة سيئة، وهي احتمال أن يكون المراد به الباطل. فالقائلين إن لفظنا بالقرآن مخلوق، حقيقة قولهم كما قال شيخ الإسلام وغيره من أئمة أهل السنة، حقيقة قولهم قول الجهمية. وقابلهم الذين أرادوا أن يردوا عليهم فأخذوا من جنس كلامهم فقالوا: لفظنا بالقرآن غير مخلوق، فوقعوا في الجهل. ولهذا الحق أن يكون بين الضلالتين، فرد الباطل بالباطل ما كان يوما من الأيام فيه نصرة، رد الباطل بالباطل ما كان يوما من الأيام فيه نصرة للحق. فالباطل لا يرد إلا بالحق. فحينما تقول لفظي بالقرآن مخلوق يوهم أن كلام الله مخلوق ولا لا؟ يوهم أن كلام الله تبارك وتعالى مخلوق. هذا قول الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم. وهكذا الرد عليه: إذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق اقتضى أن أفعال العباد غير مخلوقة لله جل وعلا، فيكون حينئذ الرد باطل بباطل. وأهل الباطل يستغلون هذا، يتستر الجهمية تحت هذه العبارة. إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق وجاء إلينا وأنكرنا عليه قال: أنا أريد الملفوف. وإذا رجع إلى أصحابه قال: أنا قلت لفظي بالقرآن مخلوق، صح ولا لا؟ والعكس. فما كان الباطل يوما من الأيام يرد بالباطل. فلذلك أنكر السلف على هؤلاء وفي مقدمهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فجهم أصحاب المقالة الأولى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق، فأمر بهديهم وحكم عليهم بالتجهم، وبدع الطرف الآخر الذين يقولون إيش؟ إن تلاوة العباد وأصواتهم وقراءتهم وألفاظهم غير مخلوقة، وأمر بهجرهم. فإذا الحق في هذه المسألة التي اشتبهت على كثير من الناس أن يفرق في هذا الباب بين التلاوة وبين المتلو، بين القراءة وبين المقروء. وبين الصوت وبين الملفوظ به من خلال هذا الصوت. فالتلاوة والقراءة والصوت هذا كله فعل للعبد وهو مخلوق. وأما الملفوظ المتلو والمقروء فهو كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق وأراد أن يتستر به، أراد به المقروء، فهذا قول باطل، وهذا قول الجهمية. وإن أراد القراءة الفعل الصوت فهذا حق، لكن لما كان ملتبسا بالشبهة هنا وقام احتمال أن يكون أراد بقوله لفظ بالقرآن مخلوق أراد المقروء، حكم أحمد رحمه الله تعالى على قائل هذه المقالة بالتجهم. وأما من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فنقول له تعال، هل تريد القراءة ولا تريد المقروء؟ فإن أردت المقروء الذي هو كلام الله فهذا حق غير مخلوق، وإن أردت الفعل قراءتك صوتك تلفظك فهذا باطل. إذا أردت به المقروء أنه غير مخلوق هذا حق، وإن أردت القراءة الفعل أيضا فيكون فيه الذي ذكرنا. ولهذا لابد من الاستفصال هنا، فلا يقال القرآن لفظي بالقرآن مخلوق هكذا صواب، ولا يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق هكذا مطلقا صواب، بل لابد من الاستفصال. فلما كان الكلام الأول موهم، الجملة الأولى لفظ بالقرآن مخلوق موهم أنه يراد به المقروء وهو القرآن، كان صاحبه جهميا. فلذلك لا بد من الاستفصال في مثل هذا. أما الإطلاق مطلقا بدون تقييد ولا تفسير هذا لا يمكن أن يقبل. ولهذا قال في السلم جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحسان، فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري. ويقول في الجوهرة ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم، ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا، تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد، نتلوه نسمعه نراه نكتبه خطا، نتلوه نسمعه نراه نحفظه خطا ونكتبه بالقلب نعتمد، وكل أفعالنا مخلوقة، وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد، وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط، فهو كلام الله مسترد، والواقفية شر نحلة وكذا لفظية. أهل القول بالله ساء ما راموا وما قصدوا. أهل الباطل هؤلاء يتسترون، وأهل الباطل هؤلاء يتسترون تحت الجزء الثاني، فكان هذا يوهم معنى باطلا وهذا يوهم معنى باطلا، فكان الواجب على صاحب السنة أن يقف منهم موقف الاستفصال. فإن أراد من قال لفظ بالقرآن مخلوق أراد أن المقروء مخلوق الذي هو القرآن فهذا قول الجهمية، وإن أراد لفظي أراد القراءة تلفظي صوتي فعلي هذا حق. من قال غير مخلوق إذا أراد المقروء هذا حق، وإن أراد القراءة باطل. هذه الأفعال. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله كما علقه عندكم وتلاوة القرآن أفعال لنا وكذا الكتابة فهي خط بنان، لكن من المتلو والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الرحمن يعني القرآن تبارك وتعالى، والعبد يقرأه بصوت طيب وبضده يعني صوت ما هو طيب، هذا صوت جميل ولا غير جميل، وبضده فهما له صوتان أصواتنا ومدادنا وأداؤنا والرق، ثم كتابة القرآن فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال ذو دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان. الإجمال والإطلاق خبطوا الأذهان. فالتفصيل هو الصواب في هذا. أما الإطلاق والإجمال الإتيان بالألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا والإجمال هذا شرط في هذه المواطن وأمثالها. وهكذا الإطلاق يؤتى بالألفاظ المطلقة التي تحتمل معنى ومعنى ضده. قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فالتفصيل يظهر به الصدق والصادق. أما الكاذب فهو الذي يتستر تحت الألفاظ الموهمة والمجملة حتى تحشره في الزاوية فتخنقه فيظهر إما صدق وإما كذب. فالكذاب هو الذي يعمد إلى الألفاظ الموهمة لأنه إن جاء بالواضح انفضح وانكشف. وهذه عادة الله وسنته الجارية في كل مبطل. وأهل الباطل إنما يتسترون تحت الألفاظ الموهمة والمجملة الموهمة التي يشتبه فيها هذا وهذا تحتمل وتحتمل والمجملة التي تحتمل وتحمل تحتمل فيتسترون تحتها. أما صاحب الحق فيبتعد عن هذا كله وإذا ابتلي به وقف موقف الاستفصال. فعليك بالتفصيل والتمييز. فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. في كل زمان البلية من هذا من الإجمال ومن الإبهام ومن الإطلاق وترك التفصيل والتنصيص على الأمور بأعيانها فيخرج الأمر واضحا جليا. هذه هي المسألة. فالإمام أحمد رحمه الله وجماهير أهل السنة والحديث على هذا. أما القول لفظ القرآن مخلوق هذا بدع أحمد هذا الإمام أحمد جهم أصحابه. قول لفظ القرآن غير مخلوق بدع أصحابه وأمر بهجرهم. هؤلاء طائفة من أهل السنة أرادوا أن يردوا عليهم لكن ردوا الباطل بباطل. وما كان الحق ينصر بالباطل وما كان الباطل يرد بباطل أبدا بل الباطل يرد بالحق. فما قال الحق تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون. فهكذا دائما أهل السنة في مثل هذه المواقف وأمثالها يوفقهم الله جل وعلا دائما وأبدا لإصابة الحق لأنهم أطاعوا واتبعوا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فلا تجد ولله الحمد لمبتدع عليهم في ذرة من اعتقادهم سبيلا ولا تجد له عليهم ظهورا. فهذه سنة الله تبارك وتعالى أنه كتب على نفسه لأغلبن أنا ورسلي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. هذه سنة الله أنه يبتلي عباده أهل الإيمان والصدق يبتليهم ليمتحنهم مع سرعة وقرب نصره لهم لكنه يؤخرهم ليبتليهم وليمحصهم وليرى ثباتهم على الحق ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم سبحانه وتعالى. ليختبر عباده وهو العالم بهم قبل أن يخلقهم فيرى من يتبع الحق ويثبت عليه ويصبر عليه ويرى من يخالف الحق وينحرف عنه سبحانه وتعالى كما تقدم معنا. وإلا فقد رآه وعلمه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق لكن يراه موجودا ظاهرا في هذه الحياة الدنيا بعد كسب العباد له. وإلا قد علمه منهم وأنهم سيفعلونه قبل أن يخلقهم وقبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة سبحانه وتعالى. فيبتلي الله عباده المؤمنين بهؤلاء ويظهر الله تبارك وتعالى في آخر الأمر أولياءه وينصرهم سبحانه وتعالى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولو بعد حين. فيظهر هذا النصر ويعرف من هو صاحب الحق ويعرف من هو صاحب الباطل، فيرتفع صاحب الحق ويخذل ويذل صاحب الباطل في كل زمان ومكان. والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. فالله سبحانه وتعالى قد بشر بذلك في كتابه عباده المؤمنين. فالواجب علينا معشر الأحبة في مثل هذا أن نستفيد أن الباطل ما يرد بباطل، وأن الحق ما ينتصر بالباطل، ما ينتصر إلا بالحق، لقول ربنا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فلا ينتصر الحق إلا بالحق، بدلائل الكتاب والسنة بفضل الله تعالى ورحمته، ثم بثبات أهل السنة القائمين بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم. أما المسألة الثانية فهي مسألة الاسم والمسمى، مسألة الاسم والمسمى، تعرف هكذا بالاسم والمسمى، يعني هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى. والمراد من هذا عند هؤلاء المبطلين أن أسماء الله تبارك وتعالى غير الله جل وعلا. إذا قلت الرحمن فما هو الله تبارك وتعالى، وإذا كان كذلك فتكون هذه الأسماء التي قالوا الاسم غير المسمى، تكون هذه الأسماء غير الله، وإذا كانت غير الله فهي مخلوقة. فهي إيش؟ فهي مخلوقة. فالقول هذا محدث، ولم يقل به إلا أهل الأهواء والبدع كما قال أئمة الحديث، بل قالوا في هؤلاء إنهم زنادقة. وقد كره أئمة السنة والحديث والأثر الخوض في هذه المسائل، هذه المسألة والتي قبلها، لما فيها من الإجمال، ولما فيها من الاشتباه، ولما فيها من الإيهام للباطل، لأنها حمالة تحتمل الحق وتحتمل الباطل. ولذلك قال ابن جرير إن هذه المسألة من الحماقات المحدثة، وما أكثر الحمقى من زمان إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يلد الله الأرض ومن عليها. هذه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها، يقول رحمه الله فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع. فالخوض فيها شيء والصمت عنها زين. لكن أهل الباطل إذا خاضوا وبلينا بهم ماذا نعمل؟ لا بد أن نجرد لهم سيوف التوحيد والسنة، ونرد عليهم بالكتاب والسنة، فنفضحهم بحول الله تبارك وتعالى وقوته. قال الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذا من أعظم الأدلة الدالة صراحة في كلام ربنا في الرد عليه، ومنها قوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذه المسألة إنما جاء بها أهل الباطل، وهي مسألة طويلة الذيول. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يجنبنا وإياكم الباطل وأسباب الردى، إنه جواد كريم. نعم. ثم قال قال سلمكم الله واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك. نعم. هذا الذي قلناه لكم معشر الأحبة في لقاءات متقدمة، أول ما بدأنا في القراءة في هذه العقيدة العظيمة، عقيدة إيش؟ الحموية، حينما بدأ شيخ الإسلام شيخنا نعم ها؟ طيب يعود قراء يعود إليه اقرأه. قال سلمك الله والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. وأعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك. نعم، قوله رحمه الله والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة، هذه المسألة ذكرني بها إخوانكم، هذه المسألة أيضا كسابقتيها، مسألة اللفظ ومسألة الاسم والمسمى، ظهرت هذه المسألة وهي الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق. والمراد من هذا كما قال أئمة السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، هل المراد به الإيمان بشيء من صفات الله وما دلت عليه، أو أفعال العباد فالعباد كلهم مخلوقون وجميع أعمالهم كالصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان ونحو ذلك، أرادوا أفعالهم هل هي مخلوقة؟ ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة. هذا الكلام لبسوا أيضا به، فإذا قلت بما قال به هؤلاء وقعت في محذور، وإذا قلت بما قال به هؤلاء دخلت في محذور ووقعت في محذور. وذلك أننا إذا قلنا الإيمان مخلوق دخل في هذا الإيمان ما تكلم الله تبارك وتعالى به سبحانه وتعالى من الإيمان، مثل قول لا إله إلا الله، فصار مقتضى هذا الكلام أن هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم إلا هو بها، والله جل وعلا قد أخبر عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فمثل هذا يدخل منه المدخل الملتوي، هذا المدخل الملتوي يدخل منه من أرادوا أن يقولوا إن ما تكلم الله سبحانه وتعالى به مخلوق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم وغيرهم إن هذا كله بدعة، والسلف ما قالوا شيء من هذا. نقل عندكم هذا أيضا المحشي، ليش؟ لأن من قال الإيمان مخلوق أو غير مخلوق لا بد أن يقع مثل من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، لا بد أن يقع في محذور. فنحن هنا نقف منه موقف أهل السنة في المسألة الأولى، وهكذا في المسألة الثانية الاسم غير المسمى والمسمى، نقف منه موقف الاستفصال، نقول له ماذا تريد من الإيمان؟ إذا أراد به ما تقدم شيئا من صفات الله، لأن التوحيد هو توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، ومن الصفات ما نعت الباري به نفسه وما تكلم الله سبحانه وتعالى به كالقرآن وما جاء فيه من كلمة التوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإذا أراد بالإيمان شيئا من صفات الله كقول لا إله إلا الله التي تلونا فيها هذه الآيات كلها، أراد بها هذه وأراد إيمانه الذي دل عليه أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، هذا غير مخلوق، هذا إذا أراد هذا نقول نعم هذا صح، لكن هل هو يريد هذا أو لا يريده في أول الأمر مع الإطلاق؟ يحتمل ويحتمل، أليس كذلك؟ ألا يحتمل أنه يريد الحق المعنى الحق ويحتمل أنه يريد المعنى الباطل؟ فقد يكون جهميا متسترا تحت هذه العبارة فيريد الباطل، فهذا نرد عليه. وقد يكون غير جهمي وأراد إيش؟ وأراد المعنى الحق، لكنه جاء بلفظ موهم يورث سوء الظن فيه، فنحن لا نستعجل عليه. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، إذ جعل أهل السنة أعدل الناس في هذا الباب، فلا يعجلون حتى يتبين ويستفصل في مثل ذلك. فإذا أراد شيئا من أفعال العباد فالعباد مخلوقون كلهم، وهكذا أفعالهم مخلوقة وصفاتهم مخلوقة، فإذا كان كذلك فلا بأس. فإذا إن أراد بالإيمان ما ذكرناه من المعنى الأول فهو ضال مضل، وإن أراد ما ذكرناه من المعنى الصحيح فهو مصيب، لكنه ركب الألفاظ البدعية التي تورث سوء الظن به. ولذلك قال الإمام ابن تيمية إن هذه الألفاظ كلها مبتدعة مخترعة، يعني ما قال بها السلف، وإنما جاءت من أين؟ من أهل الكلام الذي لبسوا به على الناس، نسأل الله العافية والسلام. فالإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ماذا تريد بذلك؟ لا بد من استفسار. فإذا أراد معنى الحق قبل، وإذا أراد معنى باطلا رد، لكننا ننكر عليه الخوف في الإتيان بمثل هذه الألفاظ الموهمة للباطل، وصاحب الحق ما محتاج إليها، يكون صريحا بمثل هذا ويبتعد عن الباطل وأسباب الباطل والموهم للمعنى الباطل. نعم. وقوله واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد، إلى أن قال إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، يعني الذي تقدم، إلا أنني أحببت أن أذكر عقودة يعني عقائد أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم. هذا كما قلت قبل قليل، هذا يؤكد ما ذكرناه لكم الآن هنا صراحة من مراد شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية بالنقل عن أمثال هؤلاء من جميع الأجناس ومن جميع المذاهب ومن جميع المشارب والطوائف. فهنا نقل عن المتصوفة، وهؤلاء هم المتزاهدة الأولى، أهل الزهد والعبادة الأولين، والدليل على ذلك شوف عقيدتهم، عقيدة أهل السنة. فهؤلاء سموهم بالتصوف، وإلا في الحقيقة الصدر الأول من الأولى لم يكن يعلم بها هذا، جاء في البداية الثانية والثالثة، وكان يعرف بالزهاد وبالعباد في أواخر المئة الأولى، ظهر هذا في البصرة، كانوا يعرفون بالزهاد. ثم جاء بعد ذلك حدث أن أطلقوا هذه الألفاظ المحدثة عليهم، فعدوا هؤلاء الزهاد من والعباد من المتصوفة. فهو يريد أن يبرئ هؤلاء ليرد به على من؟ ليرد به على من نسب هؤلاء إليه وهو ليس على طريقه. فالمتصوفة المتأخرون الذين عندهم الحلول والاتحاد ووحدة الوجود والتجهم والله عندهم في كل مكان، ليسوا على مذهب هؤلاء المتصوفة. فإذا كنتم تدعون أن هؤلاء هم أئمتكم فهذه عقائدهم، فلماذا خالفتموها؟ ليس هذا القول قول من؟ هذا اللفظ اللي الآن يحكيه عن من يقول عنهم عندهم من المتصوفة المتزهدة المتعبدة، ليس فيه قول لأحد غيرهم. فإذا هؤلاء ما هم حنابلة ولا هم وهابية ولا هم من أتباع ابن تيمية، لكن من أتباع من؟ أتباع السنة والحديث. وإن أطلق عليهم لفظ التصوف وإن أطلق عليهم لفظ التصوف، فإذا كنتم أنتم تزعمون أنكم متبعين لهؤلاء فهذه عقائدكم، هاتي عقائدكم لنعرضها عليها، فحينئذ ينكشف الكاذب، ينكشف الكاذب. فهذا نص صريح في بيان مقصد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بن تيمية الذي قلناه لكم في أوائل النقول عن هؤلاء الأئمة على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم رحمهم الله، إلا أنهم يتفقون جميعا على الأخذ بالسنة. فيقول: أحببت أن أذكر عقود أي عقائد أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول، مما نزه الله المذهب عنه، أي مذهب هؤلاء المتصوفة العباد الزهاد، نزههم الله عن قول هؤلاء المبطلين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية وقل ما شئت، هؤلاء جميعا سائرون على الطريق والأثر. فقدم معنا نقل شيخ الإسلام أيضا عن الجنيد في هذا، وأن طريقتهم إيش؟ طريقتهم مزمومة بالأثر، باتباع السنة والأثر، فمن كان على الأثر فهو على الطريق. فالواجب على من يدعي أن يثبت صدق دعواه بالأدلة. فهذا كلام هؤلاء الذين تزعمون أنهم منكم وأنكم سائرون على طريقتهم أيها المتصوفة في هذا اليوم، فإنكم إن كنتم على ما قالوا فأنتم صادقون، وإن كنتم على خلاف ذلك فأنتم كاذبون، وحينئذ يعرف الصادق من الكاذب. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم جميعا، ولعلنا عند هذا الحد نقف وبه نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.